أليس المراد بالعلم مجرد التحديد ولا التسليم للنظر في كتب أهل العلم؟ إذن على المرء أن يبحث عن كلام الله وعن مراده وعن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعن مراده ليعمل بهما، ليس بمجرد العلم. فهذا اليهودي خرج عن أبناء جنسه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ آخر، حينئذ يتغير الخبر. فإذا قال لك الكتابي السلام عليكم، فحينئذ تجيبه وعليكم. فإن قال السلام عليكم تجيبه وعليكم السلام. فإن اشتبه عليك فلم تدري ما يقول، يبقى نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. الأصل لم يقولون السلام عليكم. يبقى هذا الحكم قيد لقيد أو عدل بعلم، يبقى أنت لا تفرط العلم. ما قيده الشارع لا تفرط. طيب وما أطلقه؟ كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. يبقى لا يحل لامرأة، يبقى أنت لا تقيد المرأة، لا تقول المرأة الشابة أو الصغيرة. فإن النبي أطلق أن قيد، النبي يقيد بما لأي مرأة، ولا يحدث المرء لنفسه علة. لأن غالب الناس ماذا يقولون؟ يتصور أن العلة في هذا الباب أن المرأة الجميلة الشابة تتعرض للفتن، ممكن تغتصب ونحو هذا الكلام. فبالتالي المرأة الكبيرة يبقى لا حرج. طيب انت العلة دي أين جئت بها؟ لما قيد الحكم بعلة خرج من الحكم. ولهذا الست في الاعداد 60 سنة و70 سنة يتساهل في أمرها في حد العمر، تقعد كثير بلا محرم. ليه؟ تقول الست كبيرة، يعني كما يريد أن يقول لا ينظر الرجال إليه. طيب أنت لماذا قيدت الحكم بأن مراد النبي فقط المرأة الشابة الصغيرة يصيب بها؟ العلة كثيرة، والمجتمع يحمى من المرأة وتحمى المرأة منه. يعني مش لازم المحرم ده ليحمي المرأة، ممكن يحمي من؟ يحمي المجتمع ليصيب منه. والقرية السابقة للقاهرة منفردة، ليس لها معنى لا زوج ولا أخ ولا أخ. إذا أرادت أن تنحرف أن لها مرض، مش لازم بس المحرم عشان كده. لو البنت دي مرتدة تتصل بالهاتف بما تريد، ممكن تنزل في النهار، ممكن تبقى معاها نوع دعوات وتواحده وتلاعبه. وجود المحرم يحفظ البنت ويحفظ المجتمع من البنت الأخرى أيضا. وأنت عارف لو واحدة تتفرع لها المجزعة الشر اللي بقى يحفظها الكرسي واللي مش عارف إيه، كل هذا حتى اللي بيتمشى بس مجرد تمشين عشان ينظر. إذا كان بجوارها رجل لا يستطع أن يفعل هذا الغرض. وكذلك يحمى المجتمع من البنت وتحمى البنت من نفسها. ولهذا أحيانا بعض نساء القرى لما تدخل إلى المدينة لعدم وجود المحرم تتحرك. القرية معروفة بالزمان، كانت قريبة عليكم وقريبة عليكم، فذهبت للمدن وخلت من المحارم. المرأة تبين في نفسها وشكلها وتخرج وتبقى مسافرات كبيرة. يبقى المرأة العجوز إذا سافرت في الحج والعمرة إلى محرم هل يجوز؟ لا يجوز. ولا تقل هي كبيرة، لأن من الذي علل هذا الحكم بعلة الجنس فقط بأنها تطلق أو يزنى بها؟ لا، لم يعلل هذا، وهذا علة كبيرة جدا. وليس من الضرورة أن تتعرض المرأة لمسألة الزنا فقط. يعني المرأة 60 70 سنة ليس معها محرم، ألا يمكن أن تخطب؟ يبقى المطلوب فدية بالمال، بعيد عن المسألة الثانية خالص. ابن المرض تاهت هذه المرأة، إذا مات هناك أشياء كثيرة جدا لا يخطأ فيها إلا الرجل اللي يتحمل هذه المهمات. فقصور ذهن المرء أو قصر العلة على شيء واحد جعله يخرج من الحكم. إنما أقول العلة كثيرة، علمنا بعضها أولى النعمة، ما على المسلم إلا أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك التصميم علل العلل منها قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يضاهون أي يشابهون، المضاهرة هي المشابهة. وخذ مثال من كتاب الله عز وجل، قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل. إذا النصارى ظهروا قول من؟ قول اليهود. إيه معنى ظهروا؟ يعني مشابهة. قالت اليهود عزير ابن الله، فقالت النصارى، فالمضاهاة هي المشابهة. ولهذا جاء في حديث البخاري في حديث الرؤى إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضاهون في رؤيته. والناس نورت لي أشخاص كثيرة تضاهون وتضاهون وتضاهون، لا تضاهون في رؤيته. إيه معنى لا تضاهون في رؤيته؟ أي إذا رأيتموه لا تشبهوه بأحد من خلقه. يعني إذا رأيت الله لا قلت هذا يشبه كذا، واضح ولا غير؟ أنت ساعات ترى الإنسان تقول هذا يشبه فلان، لكنك إذا رأيت الله لا تشبهه بأحد من خلقه، لأن الله لا شبه له، كما ورد في بعض الأحاديث في يوم القيامة. والمؤمنون طبعا انتصرت الكفار كله أمة كثيرة مع معبودها، فيقال للمسلمين ما ينتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا الذي نعبده. فيقال لهم: هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ يقولون: نعم. طيب كيف تعرفونه ولم تروه؟ يقولون: إنه لا شبه. فالمضاهاة هي ماذا؟ هي المشابهة. ولهذا في علم البدعة الشاطبي يقول: طريقته في الدين مخترعة تضاهي الطريق الشرعي. تضاهي يعني شبه من حيث الالتزام به، يعني مثلا شوف من السنن التي نسأل الله عز وجل أن تحيا في زماننا، ما أجمل أن يتقيد المرء بسنة النبي. أمر من مسألة واجب ولا مستحب؟ التسنن مسألة كبيرة عالية جدا. أن يأخذ المرء بسنن النبي عليه الصلاة والسلام محبة واتباع. فمن سننه أنه كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بصورة الأمين ترتيب السجدة وصورة الأتى على الإنسان، يلتزم بذلك صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان إذا قرأ بهاتين الصورتين في هذه الصلاة يوم الجمعة سنة، بمعنى إيه؟ يلتزم بها في كل جمعة ويحافظ عليها. فإن جاء رجل فقرأ يوم الجمعة فقرأ السجدة والإنسان والسبت أقرأ المنافقون به بصفة مستمرة، يبقى عمل ايه المستمر؟ جعل هذا العمل يشبه السنه بكسب الالتزام بها وجعلها في صلاه معينه والتقيد بها. يبقى بدعه لانها تشبه السنه او تشبه السنه. فهذا المصور بيعمل ايه؟ يريد ان يجعل صوره تشبه صوره ما خلق الله. ولهذا كلما كانت المشابهه اتم كلما كان تحريمه أدام. العين المشابهة يبقى يوم أدام الكلمة اللغوية ولا الرسم اللي يتشابه بك أكثر. مثلا لو رسم إنسان غير لما التفت صورة بالكلمة، العلة بالنهي التشبه بفعل الله عز وجل. ولهذا جاء في الأحاديث الصحيحة: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. علم التحريم ايه؟ علم التحريم اللي احنا ذكرنا لبعض اهل العلم اللي يقولون بالتفريق بين الصور والمستمع والليل والمستمع، العلم عندهم ايه؟ ان هذه العبوديه الاصنام كانت تعبد. فالان لما انت لا تعبد فلا اعرض عليك حتى الصور والمستمع، وقد ابتدات الدروس بالصور والمستمع. احنا نتكلم في الصور التي ليس لها ظل، تدخل بيوت الناس في صور والمستمع، يجيب لك عروس حلاوه وبتاع في الفرح وعباره عن عروس الاحجار، والجلد بتاعها نوع من الحلويات المميزه، ويتوارث برضو على صوره انسان وصوره طائر، يجيب لك صوره مثلا صقر ولا نسر يحط فيه وزن، فدي صوره مجسمه هي لا خلاف بين اهل العلم على تحليل الصور المجسمه. فالعله ممن ذهب يخلق كخلقي، هي العلم انك تتشبه بفعل الله في خلقك، ولهذا يقال له من كان احد ما خلق. فكلما كانت المشابهه اشد واتم واكمل كان التحليل ظاهرا. فالرسم محرم والتي الاقمشه محرمه، كلما زادت الوسيله فجودت المشابهه كلما كان الحكم اشد. فهذه احد العلل الشرعيه في تحريم التصوير، نص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. العله الثانيه، الصور كانت بدايه العبوديه لغير الله عز وجل. بدات اتخاذ الصور كانت في قوم نوح، وقد نص ايضا على هذا المعنى وبينه رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين وغيرهما، في مرض الموت وزادت امه جويريه ام حبيبه كان اسم رايناها الحبشه، فذكرتها من حسنها وتصاوير فيها. تصاوير ايه؟ صور الكنائس، هي صور مريم والقديسين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. شرار الخلق ليه؟ لان لما يبني نفسك على قبر ويضع هذه الصور، بتعظيم هذه الصور على مر الازمان تعبد هذه الصور بدون الله عز وجل. ولذلك بعض اهل الزمن لما كان الاباء مثلا يضعون صوت شيخ الشعراوي مثلا في البيت، الابن لما يتكلم ما يعرفش نفس الصور. ليه؟ الاب يعصب ويرى ان دي مشكله كبيره، ان تنزل الصور والابن ينزل الصور والاب يحط الصور، يفضلوا شغالين كده. فلا سيما ان ده صور الصالحين العلماء واولياء الله الصالحين الشهداء مجاهدون، تتعلق القلوب بهم. وزمن بعد زمن يلبس الشيطان على بعض الناس فيستغاث بهم والعوذ بدون الله عز وجل ويتورط بهم. فبدايه الصور كانت بدايه العبوديه لغير الله عز وجل، فحرمت من اجل هذا. ومن جمال شرعنا ان لو واحد سيقع في ذنب بسبب فعل معين محرم، مش لازم الامه كلها تضل بسبب الصور حتى تعلمها الله عز وجل. فهذا واقع في الامه، وقد ترى شيئا من هذا عند المتصور. واحد جعفري، واحد خليلي، واخد بالك، يضع صور مشاهير الكرام ما تعرفش تنزل الصور ويتفرقون بها، وممكن اقول يتنفتح بهذه الصور. فمن اجل ان الصور كانت سببا في الشرك وفي وقوعه في بني ادم، حرم النبي صلى الله عليه واله وسلم الصور. بل ان سنه النبي عليه الصلاه والسلام تدل على ان تحريم الصور لم يكن خاصا بنبيين، كما في الحديث الذي ذكرناه عند البخاري وغيره، لما اراد النبي ان يدخل البيت وراى فيه الصور لم يدخل حتى امر بها كوحي. فلما وحي ودخل راى صوره ابراهيم واسماعيل، وفي الوقت الصحيح صوره ابراهيم ومريم كايديهما الاخلاق، فقال قاتلهم الله، والله ان استقسما بالاسباب قط. وفي لفظ انه قال: اما هم، هم اللي هم مين؟ الكفار، فقد علموا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. هذا إبراهيم مصور، فما باله يستقسم؟ فقوله أما هم فقد علموا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، أي مما ورثوه من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فهذا يدل على أن تحريم التصوير لكم خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم لعظم المشاكل المترتبة على التصوير. ومن العلم أيضا وقوع

تريد الخبر، لكن لو انا جبت النمل والصور اللي مليانه صور عرايا وانت تريد الصور فهذا محرم. لكنك اذا اردت هذا الكتاب، لكن لا سبيل الى هذا الكتاب الا بالصوره التي فيه، يبقى اشتري